معنى تنتهك أي تهان. إذن فضيلة الشيخ نود أن نتعرف على شرح أكثر لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختار الرسول بين الأمور؟ فالرسول يختار الأيسر منها ما لم يكن إثما. إذن ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر إثما؟ كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا نريد أن ندلل لطلاب العلم على بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم في التخيير حينما يخير بين أمرين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخير بين أمرين يكون كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإن المجاهدة إن كانت تؤدي إلى الهلاك لا تجوز، وكالتخيير بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به ألا يتفرغ للعبادة، وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف. إذن نعود مرة أخرى لكلمة الإثم، فما المراد بكلمة الإثم؟ الإثم قال في الفتح هو أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة، لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، السيدة عائشة رضي الله عنها من الصفات التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتقم لنفسه. نريد هنا أن ندلل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه. ندلل على أن الرسول لم ينتقم لنفسه عفوه عن الرجل الذي جفى في رفع صوته عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقال إنكم يا بني عبد المطلب مطف، وكذلك أيضا عفوه عن الرجل الذي جذبه بردائه حتى أثر في كتفه. فضيلة الشيخ، لكن التاريخ يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن خطل وعقبة، فما تعليقكم على ذلك؟ نقول أمر بقتل هؤلاء ليس لأنهم كانوا يؤذونه، وإنما قتلهم أو أمر بقتلهم لأنهم كانوا ينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فضلا عن هذا أنهم كانوا يؤذونه صلوات الله وسلامه عليه. فضيلة الشيخ، في هذا الحديث نجد في كلمة خير أنها مبهمة. أبهم فاعل خير ليكون أعم من قبل الله ومن قبل المخلوقين، ليشمل الرسول وغيره من الناس، ولأن الرسول قدوة نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، إذن كيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين وأحد هذين الأمرين إثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين كما ذكرت السيدة عائشة عنه رضي الله عنها، بين أمرين أحدهما إثم مع أنه معصوم، لأن الأمر أو لأن الإثم أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة. يرد بذلك اعتراضا يقول كيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم في إثم وهو معصوم؟ نقول أن الإثم ليس فيه صراحة، وإنما فيه شبهة الإثم منع منه لعلاقة المشارفة والمقاربة. فضيلة الشيخ، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يختار، كان يختار لنفسه أم للمسلمين؟ كان يختار صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لأنه هو القدوة الذي يجب أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا أردنا أن نتوقف عند شرح لهذا الحديث لكي نبحر في هذا الحديث مع فضيلتكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين من أمور الدنيا إلا أخذ أي اختار أيسرهما وأسهلهما من قبل الله عز وجل ما لم يكن أحد الأمرين يوصل إلى الإثم، فإن كان أحد الأمرين أيسر إلى طريق الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الناس عنه ويجنبهم مخاطره، كالتخير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فالمجاهدة إن كانت تجر إلى طريق الهلاك لا تجوز، والإثم في الحديث لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة كعفوه عن الرجل الذي رفع صوته عليه. إذن طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة يمكن أن نتوقف عند أهم ما يشير إليه هذا الحديث من دلالات معينة. فضيلة الشيخ، نستخلص هذا الحديث في نقاط سريعة. في الحديث ما يدل على أن الدين يسر لا عسر، وفي الحديث ما يدل على الابتعاد عن كافة الطرق التي توصل إلى معصية الله، وفي الحديث أيضا ما يدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.